مثلا عن الرجال الأجانب غير المحارم. الأجانب كابن العم وأخ الزوج وزوج الأخت وابن الخال وابن الجيران، فإن هؤلاء ليسوا محارم وإنما هم أجانب، فلا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها أو شيئا من بدنها لهؤلاء، وإنما يجب عليها أن تستر جميع بدنها. بما جاء في الكتاب والسنة من قول الله جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، أن يعرفن بالعفة والاحتشام فلا يؤذيهن من في قلبه مرض. وكما تلاحظون السلاح الفتاك لإفساد الشعوب هو تبرج النساء، ولهذا اليهود يحرصون جاهدين على إفساد الشعوب الإسلامية بنشر تبرج النساء وإغراء الفساق ونحوهم بالدعاية لمثل هذا. وقد رأيتم بأم عيونكم آثار ذلك على الشباب والفتيات وما ينتج عنه من مفاسد. ومع الأسف أن كثيرا من الشعوب الإسلامية صاروا لا يبالون بكشف الوجه ويعتبرون الحجاب هو ستر ما عدا الوجه، بينما الوجه لا يعتبر عورة في الصلاة للمرأة التي أغلقت على نفسها الباب ولا يوجد عندها رجال، لا بد أن تستر جميع بدنها إلا الوجه فلا بأس بكشفه. بينما يظن كثير من الجهال من الرجال والنساء أن المرأة إذا أرادت أن تصلي ولو كان عند الرجال لابد أن تكشف وجهها، وهذا من الفهم الخاطئ، بل إن المرأة إذا صارت في حجرتها مغلقة عليها بابها فإنه يجوز لها أن تكشف وجهها فقط لا غير وهي تصلي، وفرق بين المسألتين. وأما الرجال الأجانب فإن نساء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعنهن لما نزلت آيات الحجاب غطينا وجوههن، وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: رحم الله نساء الأنصار، لما نزلت آية الحجاب عمدنا إلى مروطهن فشققنها وخرجنا متلفعات كأن على رؤوسهن الغربان ما يعرفن، كل واحدة تلف على رأسها خمارها فلا يبين وجهها من جنبها، فصار رأسها كأنه الغراب الأسود. هكذا تقول عائشة رضي الله عنها، وتقول عن نفسها: لما جاءت في حجة الوداع كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها من فوق رأسها، فإذا جاوزونا كشفنا. هذا على ما يدل على أن الرجل إذا كان قريب من المرأة لابد أن تغطي وجهها. والله جل وعلا يقول في الآية الأخرى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يفعلون. وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن إلى آخر الآية التي ذكرت المحارم. فالمرأة يجب عليها أن تغض بصرها والرجل يجب عليه أن يغض بصره لو رأى امرأة لم تره وكاشفة وجهها لا يفتح نظره إليها ويرسل سهام إبليس من عينيه إليها، فإن النظرة سهم من سهام إبليس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لك الأولى وليست لك الثانية في نظر الفجأة. الإنسان إذا رأى امرأة فإن عليه أن يصرف بصره ولا يتابع البصر، لأن النظرة الأولى لم يتوقعها ولم يعلم بها، فلما علم تعين عليه أن ينصرف ببصره إلى الجهة الأخرى ولا يتابع النظرة، لأن النظرة حينئذ ستكون يترتب عليها تلذذ ومتابعة لعورة هذه المرأة. والله جل وعلا يطلع على نيتك وخبير بما تصنع، وأمر المرأة أيضا أن لا تتابع البصر إلى الرجال بل تغض بصرها ولو كانت متحجبة، لأن المرأة ولو كان عليها الحجاب إلا أن بصرها ينفذ للرجال فلا تستمتع بالنظر إلى الرجال وتتابع نظرها إليه، وعليها أن تصون كل ما يكون سببا في تدنيس فرجها، فيجب عليها أن تحفظ فرجها. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، معنى ظهر يعني ما يمكن إخفاؤه، ما هو الشيء الذي يمكن إخفاؤه والشيء الذي لا يمكن إخفاؤه، الذي يمكن إخفاؤه لا بد أن تغطيه والذي لا يمكن إخفاؤه معذورة فيه. فالوجه هل يتعذر إخفاؤه؟ لا يتعذر، كل ما في الأمر أن تضع الغطاء عليه ولا يحتاج الأمر إلى مزيد كلفة. وأما ما يتعذر إخفاؤه فهو طولها وبدانتها، فهذا لا تستطيع أن تخفيه. إذا رأيها رجال يمشون في الطريق لا تستطيع أن تمشي على ركبتيها، فإن هذا عاف الشارع عنها فيه. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ثم بعد هذا أعقب وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الخمار الذي يكون على الرأس فإذا ضربت به على الجيب غطى ما بينهما. ولا يبدين زينتهن، سواء كان الوجه أو الرقبة أو اليدين أو الساعدين أو القدمين أو الساقين، لا يبدين شيئا من ذلك، وإنما يجب عليها أن تصون ذلك وأن لا تبديه إلا لمحارمها. ولكن الناس مع الأسف أحيانا يتنكبون جادة ويعرفون مثل هذه الأمور، ولكنه لا يرق لهم إلا الاستماع والإنصات إلى ما يوجههم إليه أعداؤهم من اليهود والنصارى وتلاميذهم. نسأل الله تعالى الهداية للجميع. يقول المكي في الحج يتم الصلاة أم يقصرها في منى؟ هذه الخلاف فيها مشهور بين أهل العلم، وهو خلاف قوي. فبعض أهل العلم يرى أن أهل مكة يتمون في المشاعر، وبعض أهل العلم يرى أنهم يقصرون، والذي يظهر لي والله أعلم أنهم يقصرون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أمر أهل مكة بالإتمام في منى أو عرفات أو مزدلفة، ولم يذكر عنهم أنهم كانوا يتمون إذا سلم الإمام قاموا وأتموا صلاتهم، لم ينقل هذا، ولو أنه وقع لاشتهر وبان ونقل. يقول: ما حكم كفارة اليمين مع تكرارها عدة مرات بالحلف بالله؟ نقول: إذا كان على شيء واحد كرره عدة مرات ولو في مجالس ولو في أيام فإنه يكفيه كفارة واحدة، وأما إذا كانت أيمان مختلفة حلف على شيء وفي وقت آخر حلف على شيء آخر فإن لكل واحد كفارة، وهي عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، وهذه بالخيار يعمل أيها اختار. فإن لم يجد شيئا من هذه الأمور الثلاثة فإنه يصوم 3 أيام. هذا يقول: إنسان يأتيه وساوس قهرية منذ 2 سنين في مسائل العقيدة ولم يستطع طردها وصار لا يستطيع أن ينام، فبماذا تنصحونا؟ أولا نسأل الله تعالى لنا وله العافية من كل سوء ومكروه، وننصحه بأنه إذا جاءه شيء من هذه الوساوس أن يقرأ في سورتي الإخلاص والمعوذتين، ويقرأ يكرر مرارا سورة قل أعوذ برب الناس، وعليه أن يشتغل بذكر الله تعالى ويقول: آمنت بالله الذي لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، ويقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، ويكثر من الاستعاذة بالله من الشيطان، ولا يشتغل بذلك وإنما يشغل نفسه بأمور أخرى، لأن الشيطان إذا وجد منك ضعفا وفراغا استغله، وكما تعلم أن الشيطان عدو لك وأنه التزم بأن يضل لك ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فإنه قال: لأحتنكن ذريته، يعني ذرية آدم، وقال: لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، وقال: لأضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان العنان. فعليك أن تعرف أنه عدوك فتعامل معه معاملة العدو للعدو، كما أخبرك ربك جل وعلا بقوله: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. هل تريد أصدق من هذا الخبر؟ هذا خبر من عند الله جل وعلا لك أنت أيها الإنسان لكي تتعامل مع عدوك بموجب هذا الخبر: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، فهو يدعو أنصاره وأتباعه، هل ليدخل الجنة؟ لا، ليكونوا معه من أصحاب السعير. نسأل الله تعالى العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. فأكثر من الدعاء يا أخي، وثق بالله جل وعلا أنه قريب سميع يجيب دعوة المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. هذا يقول: والدته مريضة وقد حجت الفريضة ويرغب في استئجار شخص ليؤدي عنها الحج، فهل يجوز؟ نقول: إذا كانت أذنت بذلك، لأن الحي لا بد من نيته فلا بد أن تنوي، فإن لك أن تدفع نفقة الحج لمن يقوم بالحج عنها. يقول جئت إلى مكة للعمل والآن أريد الحج ولكن علي دين، فهل يجوز لي الحج حيث أن لا أستطيع قضاء الدين في الوقت الحالي ولا أستطيع الاتصال بأصحاب الدين؟ نقول إذا كان الحج لا يكلفك مبالغ تفوت على الدائن حقه، كما لو أنك في مكة فإنه في الغالب لا يكلفك كثيرا فيجوز لك الحج، لأن منع الإنسان من الحج إنما هو لأجل أن يوفر تكاليف الحج لسداد الدين. فما دام الحج لا يكلفك مالا ولا تفوت بهذا حق الدائن فلا بأس بحجك إن شاء الله. هذا يقول كنت بصدد إجراءات في بلادي رسمية، كنت مضطرا لأداء القسم عن معلومات تتعلق بحق عام، وعليه قمت بأداء يمين كاذبة اضطرارا وليس افتراء على الله، ولقد كفرت عن يمين بالصيام، فهل يجي ذلك؟ نقول إذا كان حلف على شيء مضى فهذه اليمين الغموس، وهذه تغمس صاحبها في النار ولا كفارة لها، لأن إثمها أعظم من أن يكفر. فعليك التوبة إلى الله تعالى لأن ذنبك عظيم، واليمين الكاذبة من كبائر الذنوب. وأما إذا كان على أمر مستقبل وكفرت عنه فلا بأس بهذا، كما لو حلفت على أنك لا تعمل هذا الشيء أو أنك تعمله فخالفت يمينك فإن الكفارة تجزئك في هذا. يقول إذا نمت عن صلاة الوتر ولم أستطع أن أشفع فماذا أفعل؟ كيف لا تستطيع؟ بدل ما تصلي ركعة صلي ركعتين، إذا كنت توتر بركعة أوتر بركعتين في الضحى، في وقت الضحى تصلي شفعا، ولا أظن أحد ما يستطيع يشفع. يقول هل يجوز أن يصلي الإنسان السنة مثل الوتر وهو عليه جنابة؟ ما يجوز إنسان يصلي أي صلاة وعليه جنابة، لا سنة ولا وترا ولا شيئا، فكل الصلوات لا تصح إلا بطهارة كاملة من الحدثين الأكبر والأصغر. فإن لم تجد ماء أو عجزت عن استعماله فإنك تتيمم ويرتفع بهذا حدثه. يقول متى ينتهي وقت صلاة الضحى؟ يبتدئ وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس مقدار مترين وينتهي قبيل الزوال بنحو 10 دقائق او ربع ساعة. إنسان نوى الحج ومات ولم يحج فما الحكم؟ يجب أن يخرج من ماله ما يحج به عنه إذا لم يكن قد أدى الفريضة، وأما إذا كان قد أداها فإنه لا يلزم ذلك، وهذا راجع لتقدير الورثة. هذا يقول قبل سنتين جئت لأداء العمرة ولبست ملابسي بعد العمرة دون أن أقصر من الشعر وقد كنت ناسيا، فما الحكم؟ نقول هل قصرت لما تذكرت أم لا؟ إن كنت قصرت بعدما تذكرت فتعذر بالنسيان وأرجو أن لا شيء عليك، إلا إذا تأخرت في التقصير بعد علمك فعليك فدية لبس المخيط، فتذبح شاة أو تطعم 6 مساكين أو تصوم 3 أيام. وأما إذا كنت لم تقصر نهائيا ولم تحلف بعد تذكرك فإن عليك شاة تذبح في مكة وتوزع على الفقراء. هذا يسأل سؤال الذي يظهر الخطمه واضح، لكن الذي يظهر من سؤاله يقول لماذا وضع النبي صلى الله عليه وسلم الجريدة على القبرين؟ نقول النبي عليه الصلاة والسلام يبلغه من الوحي ما لا يبلغ غيره، فهو عليه الصلاة والسلام مر بقبرين عندما زار المقبرة ووقف عندهما وأخذ جريدة وشقها نصفين ووضع على كل واحد منهما نصفا أو شطرا، ثم استفسر الصحابة رضي الله تعالى عنهما عن هذا العمل، فقال عليه الصلاة والسلام إنهما لا يعذبان. يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنهما الآن يعذبان، وهذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا ينطق عن الهوى. ثم قال وما يعذبان في كبير، يعني عند الناس ليس فعلهما كبيرا. ثم قال عليه الصلاة والسلام بلى إنه لكبير، أي إثمه ووزره وخطأه عند الله كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، يقوم من البول ويلوث فخذها وثوبه وماشي ما في مشكلة، وأما الآخر فكان يسعى بالنميمة، فلعله أن يخفف عنهما ما لم يلبسا مدة ما هما الجريد أخضر، لعله أن يخفف عنهما العذاب. وهذا أمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد أنه إذا مر على القبر أخذ جريدة ووضعها على القبر، أو أنه يأتي بزرع ويضعه على القبر ونحو ذلك، فإن هذا ليس لأحد من الناس، وإنما هذا من الأمور الخاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي يطلع على هذه الأمور عن طريق الوحي، وليس كذلك غيره من الناس. يقول ما حكم من أحدث في المسجد ولم يخرج حتى خرج الناس من المسجد ثم أعاد الصلاة؟ نقول إذا كان لا يجد طريقا فلا بأس بهذا، إذا أن إنسان أحدث أثناء الصلاة ولم يجد طريقا للخروج وكان الباب بعيدا مثلا أو يتعرض لإذاء المصلين بتخطي رقابهم وبقي، فإنه لا بأس بهذا. وأما إذا كان لا عنده مجال لكي يذهب ويتوضى ويعود ويكمل الصلاة مع الإمام فإن هذا واجب عليه أن يفعله. نعم السؤال مهم، ما يخرج من الصلاة ما يخرج من المسجد، خروج من الصلاة بمجرد ما أنه حصل له حدث لا يعتبر مصلي، لا يعتبر الإنسان إذا أحدث في الصلاة لا يعتبر مصليا ولو أدى الحركات، فأداؤه لها لا تعتبر ويعتبر عمله باطلا، لأن شرط الصلاة الطهارة وهو غير طاهر. ما يحتاج. ما يحتاج نية خروج، هو خرج مجرد الحدث. لو لم ينوي الخروج هل يبقى في الصلاة؟ ما يصير مصلي. إذا أن إنسان أحدث فهل ولم ينوي الخروج من الصلاة هل يسمى مصلي؟ ما يعتبر مصلي، يعتبر لعاب إذا كان عنده فرصة للخروج من المسجد. أما إذا كان ليس له فرصة للخروج من المسجد فيبقى يتابع مع الناس أو يجلس أو نحو ذلك لئلا يؤذي حوله أو يشوش، لكن لا يعتبر مصلي ولا يعتبر عمله هذا عبادة. يقول قمت بعمرة لي وأنا آتي من بلادي بعد أن توجهت للمدينة في رمضان وأنا في مكة، قمت بعمرتين، واحدة لأبي والأخرى لصديقي، والاثنين رحمهم الله من التنعيم مسجد عائشة. وفي شوال جئت قمت بعمرة من التنعيم لأمي الحية على قيد الحياة بعد أن استأذنتها بالتليفون. ما هو الحكم في الحج مع العلم أني وأنا آتي من بلدي كانت نيتي الحج مفرد؟ ما دمت قد أتيت بعمرة في شوال وستحج قبل أن تعود إلى بلادك فأنت تعتبر متمتعا، ولو كانت العمرة لأمك والحج لك. يقول رجل توفي وترك زوجته وابنته الوحيدة، وقبل أن يتوفى كتب أملاكه باسم ابنته مخافة أن يرثه أبناء إخوته الذين توفوا من قبله أو أخيه من أبيه الذي كان حيا عند وفاته، فهل عليه اسم وبماذا توصي ابنته؟ أولا هذه الكتابة لا تصح، لأن الإنسان إذا مات انتقل ماله قهرا إلى ورثته، فتأخذ زوجته الثمن وبنته تأخذ النصف والباقي لأقرب وارث عصبة، إن كان له إخوة أشقاء فهم الأولى أو إخوة من أب فإنهم يأخذون، وإن لم يكن له هؤلاء ولا أبناؤهم فأبناء العم، فإن لم يوجد أبناء عم فمن بعدهم. يقول رجل مات ولم يصلى عليه صلاة الجنازة، هذا العمل محرم ولا يجوز، لأن صلاة الجنازة فرض على الكفاية، فلو قام بها واحد وصلى عليه أجزى، لكن يدفن ولم يصلى عليه هذا لا يجوز إلا في حال الشهيد، فهو الذي شهيد المعركة فهو الذي لا يصلى عليه، وأما غيره فتجب الصلاة عليه. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.